السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير سيدنا. بالخير والعافية. سيدنا طرحكم في موضوع الوسطية. نعم. مثالا ألا وهو التطبير. فمما أثار بلبلة في صفوف المجتمع. حيث فهم البعض من هذا المثال رؤيتكم لجواز ذلك وآخرون إلى عدمه. لذا سيدنا نريد إجابة شفافة وحاسمة في هذا الأمر. فكما تعلمون أن هناك حكم صادر عن سماحة السيد الخامنائي بهذا الموضوع، فما تعليقكم على ذلك؟ شكرا. أحسنت. أنا الموضوعات التي فيها خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيها، وهذا كلام صريح أقوله. أنا أقول بكلام صريح شفاف، موضوع فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه، الناس تتبع مراجعهم، أنا ما شأني في الموضوع. أنا عندما أأتي فليكن لي رأي شخصي بيني وبين ربي، لا موجب لأن أطرحه على الناس. أنتم تفضلتم أن السيد الخامنائي يحرم التطبير أو عنده حكم بالمنع من التطبير، صح؟ هو المراجع الذين يجوزون ويرونه مستحبا، أنا ماذا أقول؟ هذا الإشكال مو مطروح علي أنا، روح على المراجع. لماذا يطرح علي أنا؟ لماذا يقال يا سيد منير ليش تطرح هذا الموضوع؟ هو المراجع اللي جوزوا شو ليش يطرحوه؟ يعني النقد لي أنا؟ ما إلى معنى هذا الكلام. والآن موجود سيد الشيرازي يراه مستحل، صح لو لا؟ سيد السردواري في حياته، سيد عبد الأعلى السردواري يرى أن التطبير مستحب ومن الشعائر، ولهذا في العراق يمارسون التطبير. فأنا ماذا أصنع يعني؟ يعني لو كنت أنت في موقعي ماذا تصنع؟ أنت إنسان تصعد منبر والمراجع مختلفون في هذا الرأي، ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ يمكن أنه والله أنا أقول وجهة نظري الشخصية، يقول لي الناس إحنا ما نقلد، نحن نقلد مراجع، إحنا مراجعنا يقول جائز، الآخر يقول لا والله مراجعنا يقول حرام، إحنا ما نقلد، أنت شكو دخلت في الموضوع، أنت إلك رأي رأيك لك، أما نحن في مجال العمل فنتبع مراجعنا، فأنا ماذا أصنع لهم؟ هذا لا يمكن، يعني أنا قاعد أتكلم إياك بصراحة، يعني الأمر الذي فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه. لما؟ لأن دخولي لا أثر له. حتى لو قلت أنا التطبيق حرام بيقولوا تحيز المرجع الفلاني ضد المرجع الفلاني، قلت التطبيق جائز قالوا أوه هذا يعارض المرجع الفلاني، والحل يعني؟ فأنا على شنو عاد؟ أنا أقول التطبير اختلف فيه المراجع فلا ينبغي تضخيم المسألة، كل شخص يرجع إلى ما من يقلده، لا ينبغي أن تضخم المسألة أكثر من واقعها، هذا الذي أقول. أنا لا أقول لا جائز ولا حرام. الآن أنتم شو رأيكم في السيد السيستاني؟ هو السيستاني أولى لو لا؟ السيستاني أليس أولى بأن يتكلم؟ طب مو أولى مني؟ السيستاني مو أولى مني بالكلام؟ طب أنا أول أمس اتصلت تلفونيا بالنجف لأنهم نقلوا في البحرين أن السيد السيستاني قال ينبغي تركه، اتصلت قال لي ابن سيد محمد الرّ كذب وما صدر من السيد شيء، والسيد دائما إذا يسأل عن موضوع التطبير يقول لا أتكلم فيه بشيء. هذا مرجع يقول أنا ما أتكلم فيه بشيء، هو مرجع. فإذا السيد السيستاني ومن له مرجعية مشهورة ومعروفة لم يتكلم في التطبير بشيء لا تجويزا ولا منعا، لماذا يطالب من هذا الصغير سيد منير أن يتكلم؟ لا أقل، أنا أقتدي بالسيد السيستاني لا أقل، ما دام السيد ساكت أنا ساكت ما أتكلم بك. أحسنتم سيدنا. نعم. شجاع شنو يعني السيد الثاني مو شجاع؟ جبان؟ ها خلاف شنو؟ لماذا؟ بدع؟ شي يختلفوا في المراجع تقول بدع؟ عجيب هذا القضية يعني. يعني الآن المرجع الذي يقول بالحرمة مبدع؟ أو المرجع الذي يقول الجواز مبدع؟ هذا عجيب منكم، ايش معنى بدع؟ هذا أمر يختلف فيه المراجع، شلون بدع يعني؟ احنا نتكلم عن امر يختلف فيه المراجع، نحن ما نتكلم بالمجمل. لا، ضعوا النقاط على الحروف. الموضوع الذي يختلف فيه المراجع الان، الحكم الموجود، الحكم الموجود هل يطبق على المرجع او لا يطبق؟ المرجع يقول لا ينفذ عليه. الحكم لا ينفذ عليه، هو يرى ان الحكم ما ينفذ عليه. اذا معارضه الحكم ما يقول ما ينفذ عليه، معارضة الحكم. يعني الآن شخص يريد أن يصبر مع وجود الحكم معارضة، ما يخالف هذا يقول لمرجع لا ينفذ عليك الحكم، شو يسوي هو؟ المرجع يقول بأنه لا ينفذ الحكم. يعني موضوع بالنسبة لموضوع ولاية الفقيه هل لا ينفذ عليه؟ يعني مرجعه يقول لا، فش تسوي إليه؟ هل يوجد مرجع لا يقول بولاية الفقيه؟ لا إله إلا الله. إذا قال له مرجعه لا ينفذ، إحنا ماذا نصنع؟ لماذا نحن نحكم على الآخرين ما نعتقد؟ ما هذه مشكلتنا في مجتمعنا إحنا. إن هذه مشكلتنا في مجتمعنا، أننا ما نعتقد به نحكمه على الآخرين. طيب هذا شخص، تمام؟ عندك شخص يرجع إلى مرجع حي، خلوا الأموات، نقول الأموات يعني لا مجال للحديث. شخص يرجع إلى مرجع حي، والأضرب لك مثال بكل صراحة، أنا ما قلت شفاف، سيد محمد سعيد الحكيم أليس مرجع موجود في النجف الأشرف؟ هذا المرجع سئل، راحوا إلى جماعة قالوا له التطبير، طبعا موجود الاستفتاء هم مكتوب وخطي بتوقيعه، التطبير قال مستحب، قالوا له يسيء إلى التشيع، قال ولا يسيء، ولا تصغوا لمن يقول بأنه يسيء. خب ماذا نصنع؟ لو جاء سيد منير سنت السنان وقال أنا لأني شجاع أقول بأن هذا كذا وكذا، يقول أنت شكو، أنت شنو؟ أنت بالنتيجة أكثر ما ستصنع أنك ستكون مع مرجع من المراجع، والمرجع الآخر يقول لا أؤمن بأنه حرام، بل بالعكس أقول مستحب، لا أرى أنه يسيء إلى المذهب أصلا، لا أرى أن هذا الحكم نافذ. غير تقولوا له بالكبرى، هو يناقش في الصغرى وما يناقش في الكبرى، هو يسلم بالكبرى، يسلم بالمسألة أن الحكم الصادر عن الولي الفقيه يسري حتى على حاكم مثله، يسلم بالكبرى، بس يقول هذا الحكم بالذات لا يسري، لأن الحكم إذا علم خطأه أو خطأ مستنده فللمرجع الآخر نقضه. يقول لك أنا هذا الحكم أرى خطأ أو خطأ مستنده فأنقضه، شو تسوي أنت؟ ما انحلت المشكلة، وليس لها لا سيد منير ولا مليون من سيد منير. كل هذه المسائل التي فيها خلاف لا يمكن حلها بعنوان الشجاعة، أي شجاعة، بالعكس تثير فتنة، أنت تثير فتنة أكثر مما هي حاصلة، لا شجاعة في الموضوع. فأنا هذا منهجي، الأمر الذي فيه خلاف بين المراجع أنا لا أدخل فيه لا سلبا ولا إيجابا، ومهما دخلت فيه أو دخل فيه أمثالي فإنه لن يعد إلا تحيزا لمرجع قبال مرجع آخر، ولهذا أنا ما أدخل أبدا. أحسنتم. نعم، أنا طرحت أن لا يضخم، واضح من طرحي في الشريط راجعوا، أنا طرحت أن لا يضخم، أنا قلت هذه المسألة يجب أن لا تضخم، يكفينا مشاكل، نعدنا مشاكل الحمد لله كثيرة، إذا كل يوم بنضخم مشكلة والنهاية يعني. قلت من يصبر لأنه يرى مرجعه يجوز كيف، ومن لا يصبر لأنه يرى مرجعه لا يجوز كيف، هو مستند إلى مرجع. يعني أنا يوم القيامة سأحاسب، أنا لو هو رايح يحاسب، رايح يحاسب على عمله، يقول والله أنا استند للمرجع الفلان، خلدها عالم وعملها سالم، نشكو بالبيت. قد أشبعتم سيدنا الموضوع الذي كان مثيرا لاستفهامات الكثير، حتى الحين أنا عندي يمكن 6-7 أوراق كلها حول هذا الموضوع. أنا لا أقول فيه لا سلبا ولا إيجابا، أكرر هذا عدة مرات، ما دام المراجع يختلفون فيه أنا يعني لا أدخل في هذه المسألة. جزيتم خيرا. يكفي الناس ما هم فيه، كل سنة لنا وقع في الهلال، وقع على صلاة الجمعة، وقع أنت ما تفتح موقع إلا تشوف الوقعات، بعد نروح نزيدهم وقع حنا.